فمن تكبر ولم يصل عند ذكر اسمه يذله الله عز وجل ويغم أنفه بالذل والهون حتى يتوب. وها نحن مع البخاري في التفسير وكدنا نختم وهو يذكر من الآيات آية آيتين للبركة، وإلا كتابه في الحديث ما هو في التفسير، لكن للبركة بدأ من الفاتحة والبقرة إلى الناس، لا بد وأن يذكر حديث حديثين ثلاثة في الصورة كما يريد وكما يروي. وها نحن مع صورة البينة، أي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، تسمى بالبينة وبلم يكن. قال رحمه الله تعالى: سورة لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: منفكين، أي زائلين. لم يكن مكتب المشركين منفكين، أي زائلين على ما هم عليه من الشرك والباطل، على ما هم عليه بانتظارهم النبي الخاتم وأنه سيخرج وينزل، حتى جاء الرسول فانفكوا وانفزع والعياذ بالله. قيمة بمعنى القائمة، الدين القيمة القائمة، أضاف الدين إلى المؤنث لا حرج. فقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، أولئك شيوخ البخاري شيخ بعد شيخ. قال: سمعت قتادة وهو صحابي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي سكتتم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. كيف الله يقول يبصق عليه سماني؟ قال: نعم. بكى من شدة الفرح. وقال: حدثنا حسان بن حسان، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، وهو أبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي يبكي. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. هذا فضل الله. يجوز لمن هو ناقص علم يقرأ على العالم ولا حرج، أخذا بهذا. ثم قال: حدثنا أحمد بن داود أبو جعفر المنادي، حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. قال: نعم. فذرفت عيناه بالدموع. ثم قال الشيخ: باب إذا زلزلت، صوت الزلزلة وهي تعديل نصف القرآن أو ربعه. قال: باب قوله أي تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي يجزى به، يقال أوحى إليها ووحى لها ووحى إليه إليها، كل ذلك جائز. وأوحى ربك إلى كذا، إلى أن تقول إلى الأرض. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة. اليوم الخيل لا قيمة لها، لا لواحد ولا لثلاثة. الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر أي إثم. ما بيان ذلك؟ فبين صلى الله عليه وسلم فقال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها في حبلها ذاك في المرج والروضة كان له حسنات. ولو أنها قطعت طيلها حبلها فاستنت شرقا أو شرفين شرفا أو شرفين طلعت كانت آثارها وأرواثها حسنات له، آثار أرواثها. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. لطيفة علمية لإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: هذا دليل على أن الخيل تزكى، والجمهور على أن الخيل لا تزكى كالحمير، لكن أخذا بهذا الحديث. قال: ولم ينس حق الله تعالى في رقابها يعني الزكاة ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ثالث ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر له، إثم عليه. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، وهي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال الشيخ: باب من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن واهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر هل فيها أجر فيها إثم ماذا فيها، فقال: لم ينزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية وهي الجامعة الفاذة، وهي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن يحسن الحمار يطعمه يسقيه يؤجر عليه. ثم قال الشيخ: صورة والعاديات. قال مجاهد: الكنود الكفور. الكنود معناه الكفور، والعاديات طبعا إن الإنسان لربه لكنود. يقال: فعثرن به نفع نقعا رفعنا به غبار، لما تمشي الخيل للجهاد ترفع الغبار بأصواتها. قال: من أجل حب الخير لشديد. ثم قال: لبخيل، ويقال للبخيل شديد أيضا، إنه لحب الخير لشديد الإنسان. وشديد حصل أي حز ميز، حصل ما في الصدور أي ميز ما في الصدور. وقال صورة القارعة أيضا، قوله تعالى: كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد. الفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يحول بعض كذلك الناس يجول بعضهم في بعض كالعهن كألوان العهن. هذا عندما تقوم القيامة النفخة الأولى، القارعة ماذا كما القارعة. وقرأ عبد الله كالصوف كالعهن الصوف المنفوش. قال صورة الهاكم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: التكاثر من الأموال والأولاد، هكذا ما فسر إلا هذه الآية. وقال صورته العصر. قال يحيى: العصر الدهر، ونحن بينا أنه صلاة العصر وعصر النبوة المحمدية وهو الصالح لكل زمان. قال: أقسم الله به، نعم. قال صورته: ويل لكل همزة بسم الله الرحمن الرحيم. الحطماء اسم النار مثل سقر ولظى، الحطماء كسقر ولظى أسماء النار. صورة ألم ترى كيف. قال مجاهد: ألم ترى ألم تعلم. صورة لإيلاف قريش، وقال مجاهد لإيلاف أي ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، يعني العرب في الجاهلية، وآمنهم من كل عدو في حرمهم أهل مكة والحرم الشريف. صورة أرأيت، قال وكان ابن عيينة نعم، وقال مجاهد يدعو، أرأيت الذي يكذب يدعو اليتيمة، يدعو قال يدفع عن حقه ويبعد عن حقه، يقال هو من دعمت يدعون يدفعون، يدعون بمعنى يدفعون، يفسر قوله تعالى يدعو اليتيم كيف يدعو، يدفع عن حقه وماله. ساهون أي لاهون، والماعون المعروف كله من الأواني، وقال بعض العرب الماعون الماء، وقال عكرمة أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع، عارية المتاع. وهكذا يتبرك بالتفسير فما يمر بآيلة ويشرح منها كلمة أو كلمتين، ونحن نستفيد ذلك والحمد لله. آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا. آمين. هذا السائل يسأل يقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وكل الكفار من أهل الكتاب، وكل الكفار، فما الذي يعني المراد؟ سائل كريم يقول قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال هم اليهود والنصارى ومن معهم، أما قال تعالى والمشركين وإلا لا؟ أهل كتاب اليهود والنصارى والمشركون غيرهم، والمراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى، لم يكونوا منفكين عما هم عليه، وهو انتظارهم للبعثة المحمدية. اسمعوا وعوا، ما كانوا قبل بعثة نبينا منفكين عن بعضهم البعض، بل كانوا كلهم ينتظرون النبوة الخاتمة ورسول خاتم الأنبياء، فلما بعث الله رسوله فزعوا وتركوا رسول الله حفاظا على الدنيا وأمواله وأوساخها كما علمنا. جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل يقول أوصانا كثير من الناس أن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. بهلول يقول وبهاليل الرجال خيارهم، الله الله، أيام كان المسلمون في علياء السماء كانت كلمتهم واحدة ودولتهم واحدة وإمامهم، كان الخير يصدع عنهم ويخرج منهم ويتجلى في الكون كله، أولئك هم خيار الناس. لما هبطنا وتمزقنا وجهلنا وأصبح كما تعلمون، أصبحنا نطلق كلمة بهلول على من؟ على المجنون، لخطأنا. شخص مجنون يبول في الشارع يتكلم يسبق أولاد بهلول ويتبركون به لجهلهم، فلهذا أقول بهلول لتتعلموا هذا وتعرفوا، ما تطلق على شخص لا عقله بهلول أبدا، خطأ. ماذا يقول السائل؟ قال يوصوننا أن نسلم لهم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا إبراهيم إذا وصلت إلى المدينة النبوية ووقفت أمام الرسول سلم لي عليه، قل فلان يسلم عليك، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب أيها الأحباب لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا قال يسلم عليك فلان ما يسمعه رسول الله ولا يعلم شيئا أبدا. أما إذا قلت أنت السلام عليك رسول الله، والله تنزل روحه إلى جسده ويرد عليك السلام. أما يسلم عليك فلان ما ينفع هذا، هذا أولا. وثاني احمد الله يا عبد الله المؤمن أنك تسلم على رسول الله في أي مكان طاهر يبلغه سلامك، لما تقول سلم لي عليه؟ أنت لما ما تسلم؟ إذ قال صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فكيف تحرم نفسك أنت وتقول أنت سلمني؟ هذا جهل مركب والعياذ بالله. تحرم نفسك أنت من أن تسلم على رسولي ويرد عليك تقول لا سلمني أنت على رسولي. هذا مظهر من مظاهر الجهل، ما عرفوا والله، لو عرفوا ما قالوا هذا. هذا من كلام العوام. إذا وصلت المدينة من الهند سلم، سلم أنت الآن، ما في حاجة إلى يبلغ سلامك. قول اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، تبلغه ويرد عليك السلام. عرفتم الجهل كيف؟ هو هذا. آتي. جزاكم الله خيرا. يقول نحن عندنا نقرأ دلائل الخيرات المصيري، وهل يجوز قراءة هذا الكتاب؟ سائل كريم يقول إننا في بلادنا نقرأ كتاب دلائل الخيرات ونتقرب به إلى الله. هذا كتاب ما هو كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تقرؤونه متقربين به إلى الله؟ جعلته مثل القرآن، كتاب مثل القرآن تتبركون بقراءته؟ لا نقرأ إلا كتاب الله أو نقرأ سنة رسول لنعلم ونتعلم ونعمل، أو نقرأ كتاب تفسير أو فقه لنعلم ونتعلم، أما نقرأ كتاب للتبرك اسمه دليل الخيرات وفيه والله من الشركيات والعياذ بالله. ولكن لا لوم ولا عتاب، هبطنا، مات العلماء، انقرضوا، بقيت أمة جاهلة تتخبط، بدل ما يقرأ صورة من القرآن يقرأ دليل الخيرات. ما لك يا عبد الله؟ من أنزل هذا الكتاب؟ الله. الجواب وضعه شخص من عنده، كيف تتلوه للتبرك به؟ إذا كان كتاب في علم نقرأه للعلم لنعرف ما فيه من العلم، ودليل الخيرات والله فيه الجهل. نعم. جزاكم الله خيرا. كذلك يقول عندنا يذكرون بالدفوف والطبول، يذكرون الله بالدف والطبل. سائل كم يقول أيضا عندنا في بلادنا المسلمة جماعات يتقربون الله بالدف والطبل، وهم يذكرون الله الله لا إله إلا بالدفوف، يفرحون ويشرحون. يجوز هذا التعبد؟ هذا أوصى بهذا رسول الله، فعله أصحابه، بلغنا عن أصحاب رسول الله، قال به مالك والشافعي وأحمد، هذا والله من الجهل. ما هكذا يذكر الله بالطبل والدف أبدا والأغاني، هذا من عمل الجاهليين. يجب أن يتوبوا إلى الله ويعبدوه بما شرع. يا شيخ لا تلمه من علمه، نعم، ما وجدوا علماء ولا ركنوا إليهم وتعلموا، لكن أقول للسامعين علموا إخوانكم، وجهوهم، أرشدوهم بالتي هي أحسن، حتى يتركوا البدع ويعملوا بالسنن فتكملون ويكملون معكم. جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز التتابع لصوم سبعة أيام الذي المتمتع، ولا سيما نحن في المدينة؟ سائل كريم يقول علمنا من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أننا من تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن عليه هدي فإن عاجز عليه صيام عشرة أيام بكلام الله، ثلاث أيام في مكة في الحرم وسبعة في بلاده. السائل يقول هل هذه السبعة ينبغي أن نصومها متتالية يوم بعد يوم حتى أكملها، أو يجوز تفريقتها؟ الجواب تجوز تفريقتها، تصوم في كل أسبوع يوم ولا حرج. جزاكم الله خير. وكذلك سائل يسأل يقول لم يصب الثلاثة الأيام التي في الحج، يعني كأنه باقي عليه عشرة. سائل كريم يقول أنا ما صمت الأيام الثلاثة في الحرم، لا في منى ولا في مكة، صمها في بلادك واستغفر الله لأنك أخطأت وتب إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول والده متصوف، والده ويدعو غير الله ويحلف ويستعين بغيره، وقد حاول إرشاده فعاداه والده وقاطعه أكثر من 15 سنة، والآن عادت المودة بينهما والصلح، فيقول هل كذلك أعاوده بالنصح وإلا أسكت لأنه سيعاودني بالمقاطعة؟ بهلول يا قول، مؤمن صالح أبوه طالح متصوف يحلف بغير الله يعبد غير الله يستغيث ويدعو يستغيث بغير الله من أهل الجهل والضلال. هذا المؤمن قال أنا راودته وطلبته وضممت إلى صدري يعود إلى الله ثم إلى الله امتنع وطردني 15 عام وهو بعيد عني لا يؤمن بي ولا يراني، والآن عدنا للمصالحة وعاد إلي، فماذا نفعل؟ لا تتركه، لا بد يا أبتي لا تحلف بغير الله، يا أبتي لا تدعو غير الله، يا أبتي كذا، علمه واصبر، وإن صافعك وضربك اصبر ولا تتركه، وهذا أداء واجبك، ولعل الله يهدي على يديك، وادعو له ليل نهارا، اللهم اهدي والدي، اللهم اهدي أبي، يهديه الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز أخذ الصورة التذكارية حول الحرم النبوي؟ سائل كريم يقول هل يجوز أخذ صورة المسجد النبوي والمسجد الحرام للذكرى أو التذكر؟ أولا اعلموا يرحمكم الله أن التصوير حرام، الخطوة الأولى هذه، واسمعوا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أشد الناس. إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. دخل حجرة عائشة امرأته فوجد في النافذة في الطاقة خرقة فيها صورة فغضب وقال أزيلي عني غرامك يا عائشة، أزيلي عني عائشة، لما يا رسول الله؟ قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة أبدا، إذا عندك صورة في بيتك والله ما تدخل الملائكة معك، يبقون عند الباب. الله أكبر. يبقى أمران، الأول إذا كانت الصورة لبستان لواد لجبل لبناء ما فيها إنسان ولا حيوان ما هي محرمة، إذا كانت الصورة لبناء لبستان لشجار لكذا ما هي محرمة، لأن هذا ما فيه تعدي عن حدود الله، فيه ذات روح. هذا أولا. وثانيا لما كنا لا بد لا نسافر إلا بجواز ولا بد من سفر ومن جواز، والنظام العالمي طلب هذا، فنتصور لهذا الجواز عند الحاجة فقط، والصورة نرميها ولا نبقيها بعد قضاء حاجتنا، ما نبقيها في بيتنا أبدا، هي لاصقة في الجواز وإلا في كذا شأنها، لكن ما نحتفل بصورة. يبقى سؤال السائل كيف تأخذ صور المسجد النبوي بدون أهله؟ لا بد أن فيه رجال ومؤمنون ومؤمنات، إلا إذا جئت نصف الليل ما في أحد ممكن، أما الآن إذا صورت عند الباب الناس فيه رجال ونساء، فمن الخير يا سائل الكريم لا تأخذ صورة، أملأ قلبك بذكر الله وحب ما يحب الله ويحب رسوله، واترك هذه الأهواء وللتقاليد العمياء لليهود والنصارى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كثر بين الحجاج الغيبة والنميمة، ونريد أن تفصل لنا بينها وبين الأخبار الذي ينقلها الحجاج. سائل كريم يقول لقد انتشر بين الناس الغيبة والنميمة، والحجاج حاضرون ويعرفون هذا، فعلمهم. الغيبة أن تذكر شخصا وهو غائب. نحن الآن في المسجد النبوي، ما دمنا مع بعضنا البعض نذكر، لكن لو نذكر شخص غائب لنسبه ونشتمه أو نعبه اغتبناه. والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، إذا ذكرت غائبا اذكره بخير، أما أن تذكره بسوء والله اغتبته ويا ويلك، عصيت الله عز وجل. ولا يغتب بعضكم بعضا، لا مرأة تغتب رجلا ولا رجل يغتب امرأة، لا مؤمن يغتب عالم يغتب جاهل ولا جاهل يغتب عالم أبدا. الغيبة أن تذكر شخصا غائبا تذكره بسوء، بما يسوء، فلا يجوز هذا أبدا. النميمة أن تنقل حديثا باطلا تنمه عن ذلك الشخص وتقول فلان قال فيك كذا وكذا، فلان قال فيك يا فلان كذا وكذا، هذا هو النمام والعياذ بالله، ينقل الكلام الباطل الفاسد لتحدث به المصائب والفتن والعياذ بالله. ما هو موقفنا نحن الربانيين المسلمين؟ إن ذكرنا غائبا نذكره بخير، والله ما نذكر لمن أن فلان قال في كذا وكذا، لا حق ولا باطل، لو سبه ما نقول فلان سبك أبدا، فكيف نقول فلان يكرهك ويسبك وهو لا يكره ولا يسب؟ فهذه أبشع ما يكون من النميمة. وهكذا نحن أتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لا نغتاب ولا ننمم أبدا. جزاكم الله خيرا. هذا شخص مريض ونهاه الطبيب عن استعمال الماء، فأخذ حجرا يتيمم به، فأخذ حجرا فرآه شخص فقال له أنت تعبد الحجر، تعبد الحجر، فما الحكم؟ سائل كريم يقول مؤمن مريض، فقال له الطبيب لا تستعمل الماء لمرضك، فأخذ يتمم بحجر عندما يدخل وقت الصلاة ليصلي، فرآه أحد المؤمنين الضائعين قال أنت تعبد الحجر، هذا صنم تعبده، هل يجوز هذا الكلام؟ هذا جاهل أعمى أراد أن يستهزئ به ويسخر منه، لا يجوز أن يقول هذا الكلام أبدا. لو قال لم تتيمم وأنت صحيح، نعم يقول مرضي كذا وكذا، أما يرى مؤمن يتيمم يقول أنت تعبد حجر، هذا لن يقول هذا، والله لا، جاهل مظلم ما عنده نور أبدا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول عنده مصحف قديم، عنده مصحف قرآن، فيضعه في الماء ويشرب الماء تبركا. بهلول يقول رجل عنده مصحف من كتاب الله قديم، فيغمسه في الماء ويشرب الماء تبركا بذلك، هل علمنا هذا رسول الله؟ هل أوصانا به؟ هل فعله؟ كل هذا باطل، جهل فقط. يكفيك أن ترفع كفيك إلى ربك، ربي اكشف ضري وعافيني واشفيني، ما تعول على الماء، هذا من الجهل والعياذ بالله تعالى. لو تضع القرآن بكامل على صدرك يشفيك الله به، اقرأه آية آيات وارفع يديك إلى ربك واسأله، متوسل إليه بتلاوة كتابه، ما تجعله في جيبك وعلى رأسك. جزاكم الله خيرا. بعض الحجاج يذهبون إلى قبر أم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأبواء يتبركون بذلك، هل يجوز أم لا؟ بلغني بالأمس أن حجاجا جهالا يذهبون من مكة إلى ما وراء رابغ حيث توفيت أم الرسول في طريقها من مكة إلى المدينة أو المدينة إلى مكة ويتبركون بقبرها. هل وصاكم رسول الله بهذا؟ هل دعاكم إلى هذا؟ الجواب هذا جهل. يمشون 200 كيلو 300 ليقفوا على قبر آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبركون، والله لا بركة لكم، أقسم بالله. وآخرون يذهبون إلى جبل حراء، وأحدهم قال سلبوا مالي في جبل حراء وأخذوني هكذا تركوني لا ورق ولا مال. لما تذهب إلى جبل حراء؟ من أمرك بأن تزوره؟ الزيارة، اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكيف تذهب إلى مسجد من المساجد في العراق وإلا في الشام ولا في مصر ولا في مكة؟ من أين لك؟ أنت مؤمن وإلا لا؟ ما عندنا إذن من رسول الله نسافر يوم يومين لأجل أن نزور قبر من القبور. هذا كله الجهل، عدم العلم. نعم. ويقول أيضا نريد أن نتبرك بك أيها الشيخ المبارك، هل يجوز هذا؟ بهلول يقول إني أريد أن أتبرك بك أيها الشيخ. اسمع، البركة تأتيك بدعاء لك، اللهم بارك فيه، اللهم احفظه، اللهم اصطره، اللهم اجعله من صالح عبادك والسامعين والحاضرين أجمعين. أما تتبرك تمسني يعني ما في بركة. لو شربت ماء وقلت نشرب بقية ماء شيخ ممكن مثلا أو طعام، لكن التبرك يكون بالدعاء لكم، أدعو لكم بخير. والعلم والاستماع، والعلم والاستماع منكم استفادة. إيه نعم، هذا لا خلاف فيه، ما في شك. الذي يجلس مجالس العلم هي البركة بكاملها. الآن الملائكة تصلي عليكم عباد الله، الآن الملائكة تصلي عليكم فرحين بوجودكم في حلقة القرآن. نعم، هذه بركة. جزاكم الله خيرا شيخنا. هذا السائل يقول هو من فرنسا وله أصدقاء من النصارى وجاء يحج، هل يأخذ لهم هدايا من هنا؟ سائل كريم يقول إني أعيش بين الكافرين في أوروبا في فرنسا، طيب، ولي أصدقاء نصارى أو شيوعيين، لي أصدقاء بمعنى يصدقني وأصدقهم، فهل لي أن أخذ بعض الهدايا من الحرمين ونقدمها لهم؟ الجواب إذا كنت تريد أن تجذبهم إلى الإسلام وتقربهم منه لا بأس افعل، وإذا كنت تريد فقط أن يحبوك ويجلوك لا تفعل، أحبك الله وأجلك عنهم. مرة ثانية، إذا كنت تريد أن تأتيه شيء من الحرمين رجاء أن يسلم ويدخل في الإسلام وتبين له ذلك افعل ولا حرج، ما عدا ذلك ما تنقل إليه هذا. جزاكم الله خيرا. ويقول أيضا هل يجوز قراءة القرآن بالفرنسية؟ هل يجوز قراءة القرآن باللغة الفرنسية؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أقرأ القرآن باللغة الفرنسية؟ الجواب لا تجوز قراءة القرآن إلا بلغة القرآن. أما إذا كنت تشرح أو تفسر أو تبين تقول قال تعالى لإيلاف قريش، تقول معناها كذا وكذا باللغة الفرنسية لا حرج. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تفسر التقوى عندهم بلغتهم لا حرج. أما أنك تقرأ القرآن بلغة أجنبية والله ما يجوز، حرام عليك ولا يفعل هذا مؤمن. يتكلم العربي يا شيخ، يتكلم العربي قال ما يقرأ بالعربية ما يقرأ. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول ما هو علم الشريعة وعلم الحقيقة وما هو الظاهر والباطن؟ زيد أيضا. سائل يقول ما الفرق بين علم الشريعة وبين علم الحقيقة؟ ثانيا الظاهر والعلم الظاهر علم الظاهر وعلم الباطن. هذه مداخل دخل معها المغرضون المفرقون للمسلمين الممزقون لشملهم في علم الظاهر هذا. علم الباطل عند أولياء الله يعرفونه. الشريعة شيء والحقيقة شيء آخر. فلا تقبل على الشريعة بكاملها، أقبل على الحق من حيث هو ما هو بالشريعة. وهذا كله من عمل المشركين والكافرين والضلال لإبعاد المسلمين عن الإسلام. الشريعة هي الحقيقة، ما شرعه الله لنمشي فيه هو الحق، ما لم يشرع الله فهو الباطل ولن يكون حقا ولا حقيقة أبدا. الظاهر الذي بين تعالى هو الحق، والباطل غيب لا يعلمه إلا الله، ما قل فلان يعلم الغيب. جزاكم الله خير بارك الله فيك. يقول السائل أيضا وهل يوجد في الإسلام الأقطاب والأبدال؟ سائل كريم يقول هل يوجد في الإسلام الأقطاب والأبدال؟ أي نعم عند الصوفية. الأبدال يوجدون. كيف؟ كان شيخنا عبد العزيز درس في الرياض فاستبدله الله بآخر بدله، يقال في بدل ولا حرج. ما شئت غدا توفيت جاء واحد جالس على كرسي، هذا بدل وإلنا بدل. يموت عالم يأتي له بعالم آخر بدل عنه لا بأس. والأقطاب جمع قطب، من يلتف حوله الناس ويعلمهم ويرشدهم ويديهم. لكن الماكرين والخادعين الأبدال هذا بدل الأولياء، هذا بدل عام قادر الجيلاني ويعبدونهم والعياذ بالله. والأقطاب كذلك يعلمون الغيب ويعلمونهم، هذا كله من مكر الثالث الأسود. هذه منازل عند الصوفية، يعني درجات عند الخرافيين. نعم نعم. ما عندنا صوفية ولا شعرية، عندنا فقط مؤمن مسلم يعمل بكتاب الله وهدي رسوله، كلنا سواء، ما فينا هذا صوفي وهذا شعري. لما هبطت الأمة وجوجد في هذا الباطل حتى تمزقت وتشتتت. جزاكم الله خيرا. يجب أن نكون كلنا صوفيين، بمعنى عابدين لله، عالمين به، متقين له، متعاونين عليه، متحابين به. نعم، ما هو هذا صوفي وهذا غير صوفي؟ هذا التصوف جماعة يعبدهم الجهال ويطيعونهم ويتصرفون فيهم، بل ويقدمون نساءهم لهم والعياذ بالله. لما هبطت هذه. يقول السائل ذكرت في كتابك منهاج المسلم أن طواف الوداع سنة عند المالكية. أيداش؟ طواف الوداع سنة عند المالكية وواجب عند بعض المذاهب. نعم. والحاج الآن يسأل يقول هو مريض وترك طواف الوداع، ماذا عليه؟ سائل كريم يقول لقد قلت يا شيخ في كتابك منهاج المسلم أن طواف الوداع سنة عند مالك وعند الآخرين واجب، ونظرا لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم فنحن كيف نفتي؟ نقول ما ينبغي لحاج أبدا أن يخرج بدون طواف وداع، لا نقول سنة ولا واجب، لا بد. ودعوا بيت الله. لكن إذا مريض أو عاجز أو كذا نقول لا شيء عليه، ليس عليه دام. جمعنا بين المذهبين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز شراء الكفن من المدينة للتبرك؟ سائل كريم يقول: سمعنا هذا مئات المرات، بعض الحجاج يشترون الكفن من مكة والمدينة كتان أبيض ويخبئه في صندوقه ويقول: لأني إذا مت كفنوني في هذا الثوب. ما في حاجة إلى هذا، لا داعي لهذا، إلا إذا كنت تقول: قد ما نجد كفن في بيتي أو في قريتي، تشتري الكفن لا حرج. أما أنك تتبرك به لأنه كان في مكة المدينة، هذا خطأ ولا يجوز. جزاكم الله خير. هذا يعقب تعقيبا. أنت تعقب. يقول أنكم قلتم أن الشريعة هي الحقيقة. أيوة. كذا ولا لا؟ يقول: فما هو قولكم في قصة موسى مع الخضر، وقول الخضر لموسى: أنت على علم علمك الله، وأنا على علم علمني الله. يقول السائل: لما لا تفرق بين الحقيقة والشريعة؟ والعياذ بالله، والله لا أفرق بينهما حتى أموت. كلنا. يقول: هاهذا موسى عليه السلام مع الخضر، موسى ادعى دعوة كبيرة فأعلمه الله أن هناك من هو أعلم منه وهو عبده الخضر، وأرشده إلى أين يطلبه، ومشى يطلبه أصبح تلميذا بعدما كان رسولا، ومشى مع الخضر وتجلت له حقائق ما كان يعلمها، وعرف أن الله يفضل الناس بعضهم على بعض. فنعم، فالآن أيما طالب علم أو يدعي العلم إلا وهناك من هو أعلم منه، أليس كذلك؟ ولا حرج، ما في من تقول أنا لا أعلم مني كموسى، قالها موسى فبين تعالى أنه يوجد من هو أعلم منه. لو يقول قائل في المدينة في الرياض في أي مكان لا أعلم مني، أخطأ والله كذب، ويوجد من هو أعلم منه. ولأن موسى سئل هل يوجد من أعلم منك، قال لا. إيه نعم، هي قضية، ما في فرق. جزاكم الله خيرا. الحقيقة هي تهمك للشريعة. الحقيقة هي تهمك للشريعة. إيه ما في. الشريعة هي الحقيقة التي لا بد من معرفتها والعمل بها، ما في حقيقة خارج عن. جزاكم الله خيرا. بعض الحجاج يحملون ماء زمزم إلى بلادهم، هل هذا؟ سائل كريم يقول: بعض الحجاج يحملون ماء زمزم إلى بلادهم. أقول أنا: يجوز على شرط أن لا يتبركوا به ويدعونه ويستغيثونه، لكن يعطونه لأولادهم لأهلهم كذا، هذا ماء زمزم بركة، ماء زمزم لما شرب، يعطوه لمريض يشربوه ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا يكرر مثل البارحة، وهم حجاج جاءوا متوجهين إلى المدينة، فلما وصلوا جدة قيل لهم: تذهبون إلى مكة، وأحرموا من جدة، فما الحكم في هذا؟ الذي قلته والله تعالى أسأل أن أكون على علم، لا بد من الإحرام من الميقات، أيما حاج أو معتمر لا بد وأن يحرم من ميقاته، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علم المواقيت الأربعة وقال: هن ولمن أتى إليهن من غير أهلهن. يا لملم في الجنوب، الطائف في الشرق، الرابق الغرب، المدينة يا ذي الحليفة. لا يحل لمؤمن أن يكون قادرا على أن يحرم من ميقاته ويتعداه ويحرم من داخل المواقيت، ما يجوز، حرام. لكن إذا حدث أنه نسي، أراد أن يحرم فنسي أو نام استيقظ وجد نفسه تجاوز الميقات، بسم الله أحرم ولا حرج، كما بينت أمس. أما أن يتعمد، فالذين بدل ما يحرموا في الطائرة ويأتون إلى مكة ما أحرموا في الطائرة، ظنا منه أنهم سيحرمون من جدة أو سينزلون جدة وينزلون إلى المدينة ويحرمون منها، فلما نزلوا جدة قال مسؤولهم: ما تدخلوا المدينة الآن، لا بد من مكة. فقلت لهم: إما أن تذهبوا إلى الميقات القريب منكم وهو ينبع عوابق 200 كيلو أو أقل وحي منه، أو ارتفع إلى الطائف 70 كيلو وحي منه، ما تحرمون إلا من جد عليكم هدي، إما ذبح شاة أو صيام 10 أيام لمن عجز. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: كان مانعا للزكاة لسنين طويلة ثم الآن رجع ثانية، ماذا يجب عليه؟ سائل كريم يقول: كان مانعا للزكاة سنين عديدة والآن تاب الله عليه وتاب، ماذا يفعل؟ من الآن زكي، وما فاتك لا أجرك لك، لا إثم عليك ولا أجر إذا تبت توبة صادقة. ما نقول أحصر الزكاة في أيام كذا سنين وكذا وزكاة، ما يستطيع ولا يقدر عليه ولا يفعله. ما دمت تبت التوبة تجب أي تقطع ما قبلها. نعم لو كان لبعض الإخوان حقوق عليك أدي حقوقهم ولا حرج. نعم جزاك الله خير. يقول هذا السائل: أخذ معه ماء زمزم يوزعه، فلما نفذ أخذ من الكباس وأعطى للحجاج، فلما انتهى منه طلبوا منه زيادة فأخذ من الكباس من الماء العايدي وأعطاه، كذب عليه. هذه صفات الجاهلين وهذه أحوالهم. قال: أخذ ماء زمزم فوزعه، لما نفذ أخذ المال من الساقي أو من العين ويعطيه مقلوم هذا زمزم ويكذب عليه. يجوز هذا؟ حرام هذا كذب. الكذب من أبشع الذنوب وأوسع، والعياذ بالله. جزاكم الله خير. لعنة الله على الكاذبين ملعونين. كيف يكذب هذا كذب؟ قل ما زمزم هو ما عين أو بيوم من الآبار. معشر الإخوان، نستأذنكم في أن ندعو لي ولكم في بيوتنا إن شاء الله.